بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج بن عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. طيب، هذا الحديث حديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قالوا عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، ابن بحينة، بحينة اسم أمه، عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة اسم أمه وهي بنت الحارث ابن عبد المطلب، والراوي هو عبد الله ابن مالك ابن بحينة. والإنسان إذا نسب إلى أبيه ثم إلى أمه فهو يختلف عما إذا نسب إلى أبيه ثم نسب إلى جده، أفهمتم؟ الإنسان إذا نسب إلى أبيه ثم أمه يختلف عما إذا نسب إلى أبيه ثم نسب إلى جده من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه ينون الاسم الأول فيقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وإذا نسب إلى جده قيل عبد الله ابن مالك، مثلا عبد الله ابن مالك ابن كذا، فهمتم؟ فتقول مثلا علي بن خالد ابن بكر. إذا نسب إلى أمه فإن الاسم الأول ينون، إذا نسب إلى أبيه ثم أمه فإن الاسم الأول ينون، فتقول هنا عبد الله ابن مالك، ما تقول ابن مالك بالكسر وإنما تنون مالك ابن بحينة. أما إذا نسب إلى جده فإنه لا ينون، فتقول مثلا محمد بن خالد ابن خالد بن بكر، محمد بن خالد بن بكر. الثاني زيادة همزة الوصل في ابن الثانية، وأما إذا نسب إلى أبيه ثم جده فلا تثبت، فهنا عبد الله ابن مالك ابن بحينة، حسب القواعد أن يكتب عبد الله ابن مالك في الأول الهمزة الوصل، لأن بحينة أمه. الثالث أن الاسم الثالث، الوجه الثالث أن الاسم الثالث يتبع الأول في الإعراب، فبحينة يكون بدلا من عبد الله لا من مالك، الاسم الثالث لبحينة إذا نسب إلى جد إلى نسب إلى أمه يتبع الأول في الإعراب، فبحينة عبد الله ابن مالك ابن بحينة يتبع الأول في الإعراب. وأما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم جده فالاسم الثالث يتبع ما قبله وهو الاسم الثاني. فهذه ثلاثة أوجه في الفرق بين من إذا نسب إلى أبيه أو نسب إلى جده. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، والمراد إذا صلى يعني إذا سجد، فعبر بالكل عن البعض. كان إذا صلى يعني إذا سجد، وقوله إذا صلى يشمل الفريضة والنافلة، ويشمل أيضا سجود صلب الصلاة وسجود السهو والتلاوة والشكر. إذن كان إذا صلى، ما معنى صلى؟ سجد، فهو من باب التعبير بالكل عن البعض، ويشمل أيضا الفريضة والنافلة وسجود صلب الصلاة والسهو والشكر والتلاوة. قال فرج بين يديه أي بين عضديه، والمراد فرج بينهما وبين جنبيه، المراد أنه فرج بينهما وبين جنبيه بدليل ما بعد. قال حتى يبدو، حتى يبدو، يبدو فعل مضارع، حتى يبدو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، بعد حتى أو بحتى نفسها على قول من قال إنها تنصب. طيب، ومنه قول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، كما قال ابن مالك وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم. حتى يبدو، ومعنى يبدو أي يظهر، بياض إبطيه، إبطيه تثنية إبط بكسر الهمزة، وهو باطن المنكب، الإبط هو باطن المنكب. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية السجود في الصلاة وهو ركن من أركانها. ووجه ذلك من الحديث أنه ركن، أنه كنا به عن الصلاة، أنه كنا بالصلاة عن السجود. قال أهل العلم وإذا كنا الشارع عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن أو واجب فيها، كقوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر عن النسك بالحلق والتقصير، مما يدل على أن الحلق والتقصير أنه واجب. وقال عز وجل واركعوا مع الراكعين، مما يدل على أن الركوع ركن. ومنها أيضا مشروعية التفريج بين اليدين حتى يبدو الإبط، وهذا من السنة، لكن إذا كان التفريج يشق على الإنسان إما لضعف بدنه أو لطول السجود فإنه يستعين بالركب، كما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طول السجود فقال استعينوا بالركب. ويستثنى من ذلك، أعني من التفريج، ما إذا كان الإنسان في الصف فلا يفرج تفريجا يحصل به تأذي من يكون بجانبه، لأن التفريج سنة والأذية محرمة، ولا يرتكب ولا ترتكب السنة التي يترتب عليها أمر محرم، بل يفرج بقدر الإمكان. والتفريج سنة في حق الإمام والمأموم، التفريج سنة في حق الإمام والمأموم، أما الإمام فسنة مطلقا، وأما المأموم فهو مقيد بما إذا لم يؤذي من بجانبه، وهو عام أيضا للرجال والنساء. وأما قول الفقهاء إن المرأة كالرجل في الصلاة لكن تضم نفسها فهذا لا دليل عليه. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من التفريج؟ الجواب الحكمة من ذلك أولا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه أعني التفريج دليل على القوة والنشاط، وثالثا أنه أخشع لله، لأنه إذا فعل ذلك تحامل على جبهته أكثر فيكون أخشع، ورابعا لأجل أن يشغل مساحة أكبر في سجوده فتشهد له هذه المساحة يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإبط ليس من العورة، لأنه يبدو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شعر إبطه، لقول حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا أعني إزالة هذا الشعر من سنن الفطرة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، لأنه لو كان يلبس القميص في هذه الحال لم يبدو بياض الإبط، فهو كان يلبس الرداء، وهذا غالب لباسه صلى الله عليه وسلم أنه يلبس الإزار والرداء، وقد يلبس القميص، لبس الإزار والرداء وهو الأكثر، وربما لبس القميص. ومنها أيضا جواز نظر المأموم إلى الإمام ليتعلم منه صفة الصلاة وكيفيتها، لأن ابن بحينة رضي الله عنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يخبر أنه حتى يرى بياض إبطي إلا وقد نظر إليه حال سجوده، فدل هذا على جواز نظر المأموم إلى الإمام. ولكن نظر المأموم إلى الإمام مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون، لأن فيه قد يكون فيه التفات، الشرط الأول أن يكون الإمام قدوة، أي ممن يقتدى به، ممن عرف بالحرص على السنة وتطبيقها. والشرط الثاني ألا يترتب على ذلك الانحراف عن القبلة ببدنه وهو أعظم أو بوجهه، فلو قدر أنه كان بعيدا مثلا عن الإمام وإذا أراد أن ينظر يلزم منها أن ينحرف، فحينئذ لا يفعل. والشرط الثالث أن يقتصر من النظر على ما تدعو إليه الحاجة، فإذا نظر مرة مثلا وتعلم فإننا نقول إنه يكرر هذا كل مرة. إذن هذه ثلاثة شروط لجواز نظر المأموم للإمام. الشرط الأول أن يكون الإمام ممن عرف بالحرص على السنة وتطبيقها، أما إذا كان الإمام لا يبالي بالسنة يدع سننا ولا يبالي فهذا ليس أسوة ولا قدوة. والشرط الثاني إيش؟ أن لا يلزم من ذلك الانحراف عن القبلة، إما ببدنه كما لو كان بعيدا في طرف الصف، أو أيضا برأسه، وإنما ينظر ببصره. والشرط الثالث أن يقتصر من ذلك على ما تدعو إليه الحاجة، فإذا نظر مثلا عرف أن الإمام يتورك وعرف صفة التورك لا يلزم كل صلاة يجلس ينظر، لأن هذا يشغل عما هو أهم وهو حضور قلبه وخشوع في الصلاة. ومنها أيضا أنه كلما اتسع الإنسان في السجود فهو أفضل لاتساع موضع صلاته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم لا أكف شعرا ولا ثوبا، فكون الإنسان يتسع في مكان صلاته بحسب الطاقة والإمكان هذا أفضل، لأن هذا الموضع سيشهد له عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. كيف ما؟ يعني إذا كان في فجوة في الصف. إيه. نظر في بصر دون أن ينحرف وسحب من الدوار. يعني قصدك قال كذا حتى ينظر. أيوه. ما في بأس الحاجة. الالتفات ذكرنا فيما سبق، الالتفات في الصلاة نوعان من حيث الأصل. الأول التفات بالقلب، وهذا أعظمها وأشدها بالوساوس والهواجس. والثاني التفات يتعلق بالبدن، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الالتفات بالبدن جملة، فهذا تبطل به الصلاة لأنه ينحرف عن القبلة كما لو انحرف هكذا. والثاني أن يكون الالتفات بالرأس والرقبة، أي. والثالث أن يكون الالتفات بالبصر فقط، يعني كذا ينظر كذا. وكلاهما أعني الالتفات بالرأس والرقبة والبصر مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة. أما الالتفات بالبدن فهو مبطل للصلاة، ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره للمرء المصلي التفاته، ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة، والجسم إن دار تفسدي. إيش معنى إن دار؟ يعني انحرف عن جهة القبلة. ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة، والجسم إن دار تفسدي. نعم. ها؟ أي نعم. ما حكم القسم بما فيه حرج ومضر؟ كيف يعني؟ يعني أن أقسم أنا على الشر. لا ينهى الإنسان، تحرج نفسك وتحرجه. أولاً أن الإقسام والحلف من من من غير سبب ليس من أمور، هو من استخفاف بالله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، وقال: ولا تطع كل حلاف مهين. فالذي يكثر الحلف والله والله هذا يدل على استخفافه بما حلف به، لأن القسم أو الحلف، ما هو اليمين أو القسم أو الحلف؟ توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فأنت إذا حلفت كأنك تقول لمن تحلف عليه: أقسم عليك، أو كأنك تقول: أؤكد بقدر ما في قلبي من تعظيم الله، أؤكد لك أن الأمر كذا أو كذا. فكون الإنسان يكثر من الحلف هذا لا لا لا أقول من الأمور لا تنبغي. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وذكرنا بما تقدم أن قوله احفظوا أيمانكم لها أربعة معان. المعنى الأول: لا تحلفوا، لا تكثروا الحلف. والمعنى الثاني: لا تحلفوا بغير الله. والمعنى الثالث: إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم، أي لا تحنثوا. والمعنى الرابع: إذا حنثتم فكفروا. معنى محمد؟ إذن واحفظوا أيمانكم: أولا لا تحلفوا بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الثاني: لا تكثروا الحلف بالله، والله أقسم بالله، كل واحد أقسم بالله، أقسم بآيات الله، كل كلام أقسم أقسم، نقول هذا هذا هذا ما ينبغي. والثالث: إذا حلفت قلت والله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فبر بيمينك ولا تحنث إلا إذا كان الحنث فيه خير. والرابع: إذا حنفت فكفر.